يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد.